لكن الخسوف ذكروا أنه ذكر الإعلام أنا ما أعرف بس احتمال أنه ذكر الحديث التعدد في الحديث ابن عباس وجابر الثلاثة الأربعة تفريق الحنابلة بين قضاء الصلاة صلاة العيد وعدم قضاء صلاة الاستسقاء لأن هذا تسمى مثل ما قال مسلم تسمى الجماعة هذا تسمى الجماعة مع ذلك قال الحنابلة أنها لا تقضى وفي صلاة العيد قال أنها تقضى على صفتها قصدك الكسوف الكسوف الكسوف لا تقضى لأنها سنة فات محلها سنة فات محلها العيد تقضى في وقتها يعني إذا يعني يقضيها في وقتها في يوم العيد قبل الزوال عاد بعضهم قال قبل الزوال وبعضهم قال لا تقضى ولو قبل الغروب يعني في يوم العيد سواء كان قبل الزوال أو بعده قالوا هناك سنة هنا بالخسوف سنة بعد محلها هنا لا لم يفوت محلها احنا قلنا لو فات يعني لو ما داروا او ما علموا الا في يوم العيد صلوا الى الغد اي نعم هذا فات اليوم تقصد انه لماذا صلوا الى الغد وهي فات محلها هذه لورودها النبي صلى الله عليه وسلم يعني في اهل السنوات ما علموا الا بعد الزوال انه رؤي الهلال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا ويصلوا من الغد فمن هذا أخذ الصحابة أخذ الفقهاء رحمه الله تعالى أنها تصلى من الغد شيخ الله يحفظكم مثل صلاة الكسوف أحيانا تكون في مثلا غينة مغطية حلقة ولا يغطي لكن في مساجد مجاورة ترى الكسوف وتسمعها تصلي هل العبرة بالمنطقة مثلا أو الحلم أو العبرة بإمام مسجدها البلد أمره بالبلد فإذا رآه يعني أحد من البلد فيصلي لكن لو مثلا الأحساء رأوه إنما إنا بلد إن كل يصلي له الشرح الشيخ قرأ في الشرح كبير عبارة عن رحمت عليه قضية أليس تقول الشيخ لو كان هناك السحابة وكذا الأصل أنه ما نصلي ذكر عبارة يقول فيما معناها الشيخ أنه يصلى لأن الأصل بقاء الكسوف أو كلمة يمكن ذكر أنه إذا كسف فجاءت غيمة فهنا ذكروا أنه يعمل بالأصل في ابتدائه وبقائه فإذا قالوا سيكسف ثم جاء الغيم لم نراه فالأصل أنه لم يكسف كسفت جاء الغيم ما الذي تجلى أو لم يتجلى فالأصل بقاء هذا مقصده في ذلك الأصل يعمل بالأصل في بقائه وفي ابتدائه وهذا ذكره في الروضة أنه يعمل بالأصل في بقائه شيخنا إذا توافق كسوف القمر قلب صلاة الفجر أي يوم قد يعني لا هنا يبدأ في يعني قرب صلاة الفجر قبل أذان قصدك قبل أذان إيه. فهنا يبدأ بصلاة الكسوف ولا يطال فيها خليل يعني مثلا إلى قرب إقامة الفجر مثلا يصير نصف ساعة طيب ما تدخل في وقت ما هنا على الخلاف قلنا إذا قلنا على المذهب المذهب لا نص صل إلى أذان الفجر إلى أذان الفجر أذان الفجر نص ما تصل لكن أقول الثاني لا يصلى ما دام أنه لم يصل الفجر بارك الله فيك